قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان حل بسحر مثله وهو الذي بقلب الشيطان وعليه يحفظ عندك السؤال لا يا مولانا ممكن السلام عليكم ورحمة الله. الزوجة في البيت وعندها بنات ممكن تؤم بيهم الصلاة ولا ما ينفعش الإمام الرجال بس؟ لكن صلي هم هي الصف واحد. نعم بس لا تقدم صلون جنبها كذا يعني ما تبقاش هي ومتقدمة عنهم ما تقدم ويبقوا صف واحد ببنات في الفريضة بنات وغيرها إذا كانت قارية وغيرهم ما قرأ لك لكن صلون صف واحد على يمين على يمينها على يمينها صف واحد من حتى لو على يمينها كلهم في صف واحد وتغرب في المغرب والعشاء والصبح بصوت عالي مثلا ولا بصوت منخفض شوية على قد ما يسمعوا هم ما يسمعون الجهر يعني. ما يسمعون مرة ما يصلوا مع الجماعة مرة ما يصلوا مع لما لا يصلوا مع الإمام لما لا الزوجة وبناتها يصلوا مع بالخرام ما نمكن مش موجود في البيت وهم لوحدهم ما فيش راجل معاهم في البيت مقيمين في المدينة؟ لا ده في مصر أنا بتكلم بس السؤال ده في مصر فهمت؟ في مصر لا بأس صلاة الجارية تسمعهم تسمع البنات الصلاة السرية بينها وبين الصلاة جزاك الله كل خير. قال ابن القيم النشرة نوعان حل السحر من المسحور وهي نوعان أحدهما حل بسحر مثله فهو الذي منه عمل الشيطان وعليه يحفظه الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور والثاني النشرة بالرؤية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في النشرة وهي حل السحر عن المسحور. شو الكلام في صحيح البخاري عن قتادة بن دعامة الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان يعني حل السحر بسحر مثله. هذا المراد بها المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم يا من عمل الشيطان. فيتقرب الناشر والمنتشر يتقرب الذي يحل السحر والمنتشر المسحور للشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. نعم هذا قلت لابن المسيب سعيد بن المسيب رضي الله عنه من علماء التابعين وفضلائهم وعبادهم وزهادهم يروى عنه رضي الله عنه انه قال صليت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة ما رأيت قدمي رجل قدامي يعني بالصف الأول 40 سنة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ما قدامه ومحله معروف لأنه

حمله رضي الله عنه لما يمكن المتاع ثقيل وشاف الرجل الجسيم قال هذا يشيله ذي مرة قريه شيء. وفاء بعض المدائن نحمل عنك يا أمير المؤمنين يقول هذا لما قالوا هذا يعني ضاقة هذا أمير ولم قد يشيل حملة اللهم ظهنه. قال جزاك الله خير ضعها هنا قال أبدا ولا أضعها إلا في محله يقول سلمى وصلها إلى محله ثقيلة. اعتذر إليه قال أنا بنفسي هذا وضعت عني رداء الكبري يقول رضي الله ووقيت رجلا ضعيفا من المسلمين تحملنا يشق عليه شون من تواضع لله رفعه. سلمان الفارسي الذي قال الرسول فيه لو كان العلم بالثريا لما له رجال أو رجل من فارس يشير إلى سلمان لو كان معلق بالنجد بثريا. وقال في حق صلى الله عليه وسلم سلمى منا أهل البيت رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. والله ما بعد الموت مستعجل والله ما بعد الموت حين تبلغ روحنا تعرف أنك شقي وسعيد تعرف أنك من أهل الجنة ومن أهل النار. فلولا إذا بلغت الحلقوم فلولا إذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون أقاربه وأولاده تنظرون تنظرون متى بس ينتهي حتى يغسلون يقول عز وجل ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين يعني غير مدينين بأعمالكم ترجعونها ترجعون الروح إن كنتم صادقين تحدي ما يستقدرون. ثم قال عز وجل فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين أولا فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم موقوفة بين يدي الله عز وجل حتى يسأل عنه. والله إنكم مسؤولون عن هذا عن عمره فيما أفنه وعن شبابه فيما أبلاه شبابه ربما ركبك الشيطان وساقك إلى الفجور ركبك كما يركب الحمار. وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه منين دخل عليك منين أخرجه وعن علمه ماذا عمل به. والله إنكم مسؤولون. قال عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون. أحاول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين ذات يوم فلما سلم قام فزعا وإذا عنده سدة دراهم ثم أخذها بيده وقال ما ظن نبي الله لو لاقى الله وهذه عنده لو جاه الموت هذه عنده سدة دراهم. والآن هالعالم الداخل يجعل بنك أمواله في البنك ويأخذه فيدخل في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. إن حج لا يقبل الله منه إن زار لا يقبل الله منه إن تصدق لا يقبل الله منه إن الله طيب لا يقبل الله منه. والله إنكم مسؤولون عن هذه الحياة. خرج صلى الله عليه وسلم ذات يوم وإذا المهاجرون الفقراء يجتمعون وإذا رجل غني بعيد عنه